أو يقال إن ما هي بنعمة الولد أي بهذا المدح، لأن النعمة تفيد المدح. نعم. قال يا جماعة هل يقال أعلم وأرى أو أعلم وأرى؟ قال أعلم وأرى. ها؟ في هذا الباب أعلم وأرى. وش معنى أعلم؟ أعلم أي أخبر. أي أخبر. وأرى؟ أي وراه، هو أراه هذا الشيء. أراه الشيء. طيب. بارك الله فيك. هاتي علم معداتا بالهمزة. بالمثال أعلم زيد عمرو طيب. أعلم زيد عمرو طيب. هذا الأول. أعلم الرجل زيد عمرو طيب. زيد صحيح. مثال في أرى. وهو وراء جودة الدرس ترى. طيب ما تقول في قوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا؟ هي أهل من هذا الباب؟ نعم. أين المرفوع الأول؟ الأول؟ نعم. لا أكثر. والثاني؟ الحاكم. والثالث قليل. اي تمام. ما الذي يجوز حذفه من المفاعيل الثلاثه؟ اي نعم والاول يجوز حذف الأول لأنه فضله، وأما الثاني والثالث فيقول المؤلف وما لمفعول علمت مطلقة للثاني والثالث أيضا حقق. وقد قال هناك ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولين. طيب إذا تعدى لواحد بلا همزة خليل يتعدى بالهمز الاثنين مثاله نعم تعدى الى واحد فمع الهمز يتعدى الى اثنين أراك الله أراك الله يعني جعلك تراه صح. ما هو ثاني اثنين كسر؟ هو المفعول الثاني الذي عامله كساء. طيب نعم إذن هو عبارة عن كونه ليس أصل مفعوليه المبتدأ والخبر. طيب يقول مؤلف وكأرى السابق نبأ مثاله نعم كأرى السابق نبأ أخبر مثال نبأت محمد العلم نافع نبأت محمد العلم نافع نبأت زيدا عمرا قائما نهضد الدرس أو ها فادي نبأ. يقول مالك رحمه الله ها سؤال

لأن معنى قوله فضل أي وجب. وش اللي في نظر؟ هذا التعبير فضل. إيه؟ صحيح ما نادر جدا أن يأتي التاء مفضل. المهم أخبرنا برأي ابن مالك في الموضوع. والله أنه يقول أنه الأولى. ليس بواجب. وش تقولون يا جماعة؟ صحيح. ابن مالك رحمه الله لا يرى أنه واجب، وذكرنا لكم بالدرس الماضي أن ابن هشام يرى أنه واجب وهو رأي الجمهور.